بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل قراءة الأربعين للإمام النووي، توقفنا عند الحديث الثالث أو نبدأ بالحديث الثالث. يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، هذه كنيته رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان أصول الإسلام، أن هذا الدين العظيم الذي هو إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد غيره، قائم على هذه الأصول الخمسة: الدخول فيه وثبوت الإنسان فيه، مبني على هذه الأصول. فمن أخل بشيء منها إما أن يخرج من هذا الدين كاملا بالكلية والعياذ بالله، أو يكون على خطأ عظيم وعلى شفا جرف هار من النار والعياذ بالله. فأول هذه الأصول التي بني الإسلام عليها، هذه الدعائم العظيمة الأساسية الرئيسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذه الشهادة تكون بالقلب وباللسان، ثم تظهر آثار الشهادة على جوارحك. وإقام الصلاة، طبعا شهادة لا إله إلا الله أن لا معبود في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق الألوهية إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك رب إلا الله جل في علاه. فتشهد، وهذه الشهادة هي عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سماه سبحانه وتعالى في القرآن المبايعة، وأن الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم. لماذا؟ لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله، أخلصوا لله سبحانه وتعالى، وسلموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. هذا الإسلام، هو الإسلام لله سبحانه وتعالى. فأن تعقد مع الله سبحانه وتعالى هذا الميثاق العظيم، شهدت أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، تلتزم بهذه الشهادة، فلا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، ما تلتفت في يسرك وعسرك إلا لله جل في علاه، ولا تنظر إلا لله سبحانه وتعالى، ما ترجو إلا الخير إلا من الله جل في علاه، ولا تحذر الشر إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، أن يستولي الله سبحانه وتعالى تعظيما وإجلالا ومحبة وخضوعا على قلبك. هذا المعنى الذي قام به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فلما يعني أعطوا أو وفوا بهذه المعاهدة والمعاقدة مع الله سبحانه وتعالى، سخر الله لهم هذا الكون كله. أن تشهد لا إله إلا الله، يعني الله هو الذي خلق هذا الكون كله، فقم بحق هذه الشهادة، الله سبحانه وتعالى يسخر لك كل ما خلقه سبحانه وتعالى. وأن محمدا عبده ورسوله، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، ما يرفع مع الله سبحانه وتعالى، لكن هذا العبد لله سبحانه وتعالى هو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنك لا تصل إلى الله إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإقام الصلاة، إقام الصلاة معروف أداءها حيث أمر الله سبحانه وتعالى بها، كما في حديث ابن مسعود وعبادة بن الصامت. يقول عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خمس صلوات من حافظ عليهن حيث ينادى بهن كن له حجابا، أو كان له عهد عند الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. يعني من أدى هذه الصلوات الخمس فبينه وبين الله سبحانه وتعالى عهد أن يدخله الله الجنة. وهذا العهد ما هو عهد يعني ملزم، بمعنى أن العبد يستحقه استحقاقا بجهده وعمله على الله سبحانه وتعالى، وإنما هو تكرما وتفضلا من الكريم سبحانه وتعالى، كما في حديث حق الله على العباد وحق العباد على الله. فالعباد ليس لهم حق على الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يتفضل على عباده فيجعل لهم كالحق سبحانه وتعالى. فالصلاة العظيمة من تركها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وإيتاء الزكاة يعني إخراج حق الله سبحانه وتعالى في مال المسلم في الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وحج البيت فتخرج من بيتك وبلدك إلى بيت الله سبحانه وتعالى البلد الحرام حتى تؤدي هذه العبادة العظيمة. وصوم رمضان فيصوم الإنسان رمضان. وهذه الأركان الخمسة المطلوب من المسلم تحقيقها أن يحقق هذه الأركان. كيف تحقق هذه الأركان؟ تحقق هذه الأركان بالسير على أو بفعلها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذه العبادات نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّنها بيانا عظيما. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما حج عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. ولذلك كان يطوف النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسعى أحيانا وهو على بعيره حتى يراه الناس فيتعلمون منه عليه الصلاة والسلام. كذلك الزكاة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مصرفها وكيف تؤخذ وكتب كتابا يعني كتبه أبو بكر وبعث به كتاب الصدقات عليه الصلاة والسلام كان عند أبو بكر وحكم به. وهذه الأركان كما قلنا المطلوب على المسلم تحقيقها وتحقيقها لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها. فمن أداها فقد استوجب الجنة. ومن بن ثعلبة رجل من الأعراب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظة. يعني لو تقرأ الحديث حديث ضمام بن ثعلبة ما يستغرق من الإنسان دقيقتين أو ثلاث. هذا المشهد كله يمكن ربع ساعة أو عشر دقائق. يدخل هذا الرجل جاء من نجد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم يا محمد جاءنا رجل من قبلك أرسلته عنه فبين لنا شيء من ديانة مطلوب علينا أن نلتزم بها وهذه الديانة فيها تشريعات الإسلام فأمرنا بالصلاة. قال صدق. قال أمرنا كم الصلوات؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع أنت من نفسك تبي تزيد سن الرواتب وقيام الليل الضحى غيرها من التطوعات. قال الزكاة؟ قال نعم الزكاة حق الله سبحانه وتعالى في أموالكم تعطونه فقراءكم. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع الصدقة. فسألوا عن الصيام كذلك وسألوا عن الحج هل علي غيرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إلا أن تطوع. فقال ضمام والله يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص والسلام عليكم وخرج. هذا الرجل بهالموقف هذا الدقائق وخروجه النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الرجل موقف يعني عجيب. ما احتاج الرجل أن يطيل الكلام وضوح أنا ما راح أزيد عليها يا رسول الله يعني تطوع ما في تطوع هذا كلامه رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي ينظر يعني لما خرج قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه المهاجرين والأنصار اللي قام عليهم الإسلام أهل التضحيات والبطولات والفداء يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة هذا المشهد. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا انتهى. لأنه صدق رجل جاي صادق خرج من بلاده رحلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا ما عنده شيء إلا أن يعرف حقيقة هذا الدين الذي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام الذي بني عليها هذا الدين الذي الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد سواه. هذه الأركان لا أزيد عليها ولا أنقص. قبل النبي عليه الصلاة والسلام وانتهت يعني هي العشر دقائق هذه وانتهت بأنه رجل من أهل الجنة. من أراد أن يسعد عينيه برؤية رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا يعني شيء عظيم. فالملتزم بهذه الأمور استوجب الجنة. وعلى العكس والنقيض والعياذ بالله من أخل بشيء من هذه الأركان فقد عرض نفسه لأمر عظيم. الله سبحانه وتعالى سيحاسبك أول ما يحاسبك على أصول الدين قبل أن يحاسبك الله سبحانه وتعالى على الصدقات يحاسبك على الزكاة. قبل أن يحاسبك الله سبحانه وتعالى عن الصلاة عن مثلا التراويح، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك عن الفريضة، فتقصيرك في الفريضة يعني أنك ستقصر في كل شيء آخر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث على وجازته الأصول العظيمة التي بني عليها هذا الإسلام الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كما كتبنا من المسلمين بغير اختيار ولا علم ولا حول ولا قوة منا، أن يميتنا على ذلك، ونحن نسأله سبحانه وبحمده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.